متى عودة؟ البس الإحرام، البس الإحرام وروح للتنعيم واحرم للتنعيم. هذا السائل يقول إنه يريد أن يتخلى عن الخدمة الوطنية مقابل رشوة يدفعها، لأن الخدمة الوطنية تشق عليه ولا يأمن على نفسه نفسه. هو الفتنة لا تدفع بفتنة، كونك أنت تقدم على الفتنة المتيقنة وهي دفع الرشوة وهي من الكبائر، هذا أعظم من أنك تقدم على عمل أنت غير مختار له ولا تدري أن يحصل لك فتنة أو لا يحصل. فليس للإنسان أن يدفع رشوة وهو يعلم أنها من الكبائر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، وفي سبيل أنه يسلم من القيام بعمل يكلف به في العادة أمثاله، وإذا استعان الإنسان فيه بالله واتقى فإنه يعينه ويسلمه من الفتن. فليس لك أن تدفع هذه الرشوة في مثل هذا الأمر ولا في غيره، لأن الرشوة من الكبائر التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آخذها ومعطيها. هذا يقول مكان مكون من طابقين، الأول يوجد فيه مرسى يؤخذ عليها أجر وبيوت ودورات مياه والطابق العلوي للصلاة، فهل يكون الطابق السفلي في مسمى المسجد؟ نقول لا، لا يصح. المسجد هو الذي أذن فيه للصلاة وفتح للناس للصلاة فيه، وما تحته من أدوار أو فوقه من أدوار فلا يدخل في ذلك. هذا يقول إنه قادم للحج وأديت العمرة عند قدومي، لكني أؤدي عمرة أخرى لوالدي المتوفى، ولكن وبعد ظهور العيد كما هو واضح يقول أظل حتى لا تسقط الفرائض، كلام ما واضح يقول ولا تراويح ولا تهجد، ولكن قالوا على كل حال صاحب السؤال يظهر لي انه يريد ان يتحرب عن ان يكون متمتع، وهو يريد ان ياتي بعمره في شوال. فنقول اذا ان الانسان اتى بعمره في شوال وبقي حتى حج لم يخرج من مكه لم يرجع الى بلاده فانه يعتبر متمتعا، عليه هدي التمتع. يقول هل الانسان يتنفل بالسعي بين الصفا والمروه؟ نقول لا، السعي بين الصفا والمروه لا يكون الا في نسك من حج او عمره، وانما يتنفل بالطواف بالكعبه، وكل طواف بالكعبه انما هو سبعه اشواط. يقول اريد ان اشتري شقه للسكن عن طريق البنك، ما رأي ما الحكم الشرعي في ذلك؟ وأنا أستأجر عن شقة بمبلغ من المال كل شهر، إذا كان البنك سيعطيك قرضا بدون فوائد ما يسمون يعني بدون ربا فلا بأس، أو كان غيره يريد أن يعطيك قرضا فلا بأس، أو تريد أن تشتري نقدا فلا بأس. أما إذا كان يمنحك البنك قروض بربا هذا البيع لا يصح وهو محرم. إذا كان البنك يملك هذه الشقة وباعها عليك بسعر مرتفع أغلى مما تباع نقدا فلا بأس، يعني الشقة مثلا تباع نقدا بمئة فباعها عليك بمئة وخمسين مخططة على سنوات، كل سنة تدفع قسطا فلا بأس، لأنه ليس في هذه المسألة. يقول هل تنصحنا بالدعاء للوالدين او اداء عمرة لهم مع العلم انهم متوفين؟ رايكم السلام يعني يدعو للام بس ولا للاب؟ ما يدعو لهم كلهم؟ هو أصل الدعاء ولا العمرة؟ يعني هو أصل الدعاء أو العمرة؟ أنصح بالسؤال، تشاركوا في السؤال. الأخ يوضح السؤال، يقول يعني هل يدعو أو يعتمر؟ يعني ما يصلح أنه يدعو وهو يعتمر؟ لا بد من البر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أكملوا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله جل وعلا خلقك ووالداك ربياك واعتنيا بك وتشح عليهم بالدعاء يا لئيم، كم تعب عليك وخسر عليك وحزن عليك وتألم عليك وأنت تمرح وتسرح وتضحك وتلعب في هذه الدنيا. الله تعالى قرن عبادته ببر الوالدين ولم يقل وأحسن إلى والديك، وإنما قال وبالوالدين إحسانا، أي إحسان غير محدود وغير معدود، وإنما هو مستمر في جميع أنواع الإحسان وفي كل الأوقات سواء كان أحياء أو أموات. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، فالشكر لله مقترن بالشكر للوالدين. وأكبر الكبائر الإشراك بالله ثم حقوق الوالدين، وأعظم القربات عبادة الله ثم الإحسان للوالدين. فالإنسان يعمل كل ما يستطيع من العمل في البر بوالديه سواء كانوا على قيد الحياة أو كان بعد الوفاة. اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومهما عملت من الإحسان والبر فإنك لا توفيهم حقهم. جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال إنه بلغ من بلي بأمي أن لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، يعني تركب على ظهره عشان تقضي حاجتها، فهل أديت حقها؟ قال عمر لا، انها كانت تعمل بك كذلك وتتمنى بقاءك، وانت تعمل بها هذا وتتمنى فراقها، لكنك محسن ورحمة الله قريب من المحسنين. فصاحب السؤال وغيره يتنبه لهذا. يقول إنسان معتكف، هل له أن يخرج من المسجد الذي يعتكف فيه ليصلي في مسجد آخر؟ نقول لا، ليس له ذلك إلا في حالة واحدة، وهي إذا أنه اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، فجاء وقت صلاة الجمعة فيخرج لصلاة الجمعة إذا قرب دخول الإمام، فإذا انتهت الصلاة والسنة فإنه يرجع إلى معتكف. وفي غير هذا ليس له الحق في الخروج من معتكف. نذرت للرحمن أن أتصدق كل يوم، ولكن لم أجد من أتصدق عليه، فجمعت المبلغ كله وتصدقت فيه مرة واحدة، هل أديت النذر؟ نقول لا. أنت عزمت نفسك بصدقة وبزمن حددته في كل يوم، ولو أنك قلت أتصدق بمبلغ كذا ولم تحدد أنه في كل يوم أو في عدد من أيام لكنت في حل من أمرك، لكنك أنت الذي ضيقت على نفسك وشققت عليها وألزمتها بهذا الأمر الذي صار شاقا عليك، وحينئذ فأنت لم توفي بنذرك، فعليك أن تلتزم بما نذرت، وهذا نذر طاعة يجب الوفاء به. والنذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، ذلكم أن الإنسان كونه يعمل الأعمال الصالحة من دون إلزام نفسه بذلك عبادات التطوع أفضل له من أن يكرهها بالنذر ويلزمها بالنذر فيقع في هذا الحرج الذي وقع فيه هذا السائل. جماعة بعد صلاة العشاء يصلون ركعتين فرادى قبل التراويح يسمونها راتبة العشاء، فما قولكم في هذه الصلاة على هذه الصفة؟ هي التي يصليها جميع المسلمين في كل مكان، ما رأيت الناس يصلون هنا في كل مكان في الدنيا أهل الإسلام يعملون هذا الشيء، إذا انتهوا من الفريضة يصلون ركعتين راتبة العشاء ثم بعدها التراويح. يقول ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند بداية السورة؟ السنة هو عدم جهر، لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله، وإن كان ورد في حديث أنه جهر بالبسملة لكنها حالة نادرة، والقول الراجح في هذا هو أن الأفضل عدم الجهر، ولو جهر الإنسان لا شيء في ذلك، لكن ما ورد الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفيحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، معنى هذا أنهم كانوا لا يجهرون بالبسملة. السيارة ولا الطائرة ووصلت ابنها أن يعتمر لها، فليعتمر لها من التنعيم أو بعد زيارة المدينة من الميقات، إذا كانت يذهب للمدينة ويرجع إلى مكة فيعتمر لها إذا قدم إلى مكة، يحرم لها كما ذكر السائل من أبي العلي من ذي الحليفة. وأما إذا كان لا يريد الذهاب للمدينة إلا لأجل أن يعتمر فهو أن يعتمر من التنعيم. لأن خروج الإنسان من مكة لهذه العمرة ليس عملا فاضلا. لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا مصروفا. فكيف بمن جاء بعد الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة وارضاهم؟ بالنسبة لطوبة من حيث الاجر والثواب الذي ادخره الله تعالى لمن يأتي، وهذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة من يأتي ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يره كإيمان الصحابة رضي الله عنه، وليس هذا تقليل من شأن الصحابة. كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يأتي على الناس زمان العامل فيه له أجر 50 منكم، له أجر 50 من الصحابة عندما يغترب الإسلام وتوجد غربة في الإسلام ويكون القادر على دينه كالقابض على الجمر. هذا يقول دعاني زميل للعمل معه في إحدى الدول الأوروبية، وعندما سافرت للعمل معه وجدته يشاجر في لحم الخنزير. يقول وعملت معه سنتين وحصلت على مبلغ مالي نظير عملي، ما حكم الدين في هذا المال؟ حكمه انه سحت وحرام ولا يجوز لك اكله ولا تؤكله اهلك ولا اولادك، فكل لحم نبث من حرام فالنار اولاده، وعليك التوبة الى الله وابكي على خطيئتك وارجع الى ربك ما دمت على قيد الحياة. اترك هذا العمل وتخلى عنه واندم على فعله واعقد العزم على ان لا تعود اليه ما دمت على قيد الحياة. ماذا يعمل الإنسان في هذا المال؟ نقول ينفقه في المحقرات، في بناء حمامات أو رصد طرق وشبهها، ولا ينفقه على مساكين أو على بناء مساجد أو نحوها مما يستعمله الناس الطيبات. يقول الخروج لغسل الجمعة هل ينافي الاعتكاف؟ الخروج للأدوار العليا للطواف؟ نقول الخروج للغسل لغسل الجمعة ينافي الاعتكاف، لأن غسل الجمعة ليس بواجب، ويصح من الإنسان أن لا يغتسل يوم الجمعة إن كان من السنن المؤكدة، لكنه يضطره إلى أن يخرج من معتكفه فلا يصح لأجل الاعتكاف. أما الخروج للأدوار العليا إذا كان مع الدرج الداخلية فلا بأس بها، وأما أن يخرج ليصعد بالسلالم الكهربائية فإنها خارج الحرم فلا يصلح أن الإنسان يصعد بها، إنما يدخل إلى داخل يطلع مع السلالم الداخلية. أن يخرج إلى الفندق ليغتسل أو ليأتي بالطعام أم لا؟ أما الاغتسال فليس له ذلك، أما الطعام إذا كان أحد لا يأتي بطعام فله أن يخرج ليأتي بالطعام، لكن لا يجلس أكثر من قدر حاجته. قل ما هي الكتب التي تنصحون بها للاتيان بالسنة؟ ننصح بكتاب الله تعالى وتفسيره كتفسير ابن كثير، وننصح ايضا بكتب السنة الصحاح والسنن وشروحها، وهناك كتاب جامع هو زاد المعاد في هدي خير العباد، يشتمل على الكثير من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في بعض الدول العربية يمنع من الصلاة في الجيش، كلام بعد ما واضح، ولا يوقفون عن السنة، فما حكم ذلك؟ لا، الصلاة لا أحد يمنعها ولا يتصور في أي مكان في الدنيا، حتى بلاد الكفر لا يمنعون الإنسان من أن يصلي. كيف في الدول الإسلامية والدول العربية؟ لا يتصور هذا أبدا. ولو أنهم منعوك من الصلاة فلا تمنعها، لأنه لو ضاعت لمخلوق معصية الخالق، والله تعالى هو الذي خلقك، وخلقك لماذا؟ لتعبده، وأعظم العبادة بعد الشهادة هي الصلاة. إذا كنت لا تصلي فأنك تكفر بهذا، ولا يطاع من يمنع الصلاة في منعه، وإنما يصلي الإنسان مهما كانت العوائق ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. يقول اعتمرت وبعد أداء العمرة ذهبت للمدينة ثم أتيت بعمرة، ولكن تبين لي بأني العمرة الأولى فيها خطأ، هي الطواف بين الحجر داخل حجر إسماعيل، والعمرة الثانية صحيحة، تجري العمرة الثانية، وكان يقول علما بأني حلقت، فكيف أفعل؟ على كل حال العمرة الأولى كما ذكر السائل هي غير صحيحة، لأن من شرط الطواف أن يكون الطواف على كل الكعبة، على جميع الكعبة، والذي دخل مع حجر إسماعيل ما طاف بالكعبة وإنما ترك بعضها، لأن الحجر بعضه من الكعبة، فلم يطف الإنسان بالكعبة إذا دخل مع باب الحجر وخرج مع آخر، وحينئذ فطوافه غير صحيح، والسعي غير صحيح، لأن من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح، فلا يصح حينئذ السعي، والحلق غير صحيح، لأن الحلق لا يكون إلا بعد انتهاء النسك، فحينئذ هو باق بإحرام، وكونه لبس المخيط وذهب للمدينة وأحرم ثانية هو لا يزال في حقيقة أمره باق بإحرامه الأول، ولكن عليه فدية لبس المخيط إذا كان لم يعمل من المحظورات إلا هو، وكونه حلق شعره في المرة الأولى فإنه يمر الموسى على شعره عند انتهائه من أداء العمرة التي جاء بها من المدينة كما ذكر، إن وجد الموسى شيئا يأخذه وإلا يمره عليه، وبهذا تتم عمرته بعد الطواف والسعي والحج. وإن كان جامع زوجته فإنه تفسد عمرته. حينئذ عليه أن يأتي بعمرة أخرى تسمى عمرة القضاء، وعليه ذبح شاة. يقول بعد يصلوا ما في حد يقوم، ما في حد يقوم داخل الحجر، الناس يقفون للصلاة. يقول أنا أريد اعتكاف العشر الأخيرة، فإذا ذهبت للفندق للملابس والاستحمام والأكل والشرب، فأنا هذا الخروج يفسد الاعتكاف. المعتكف ملازم للمسجد، لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه مثل قضاء الحاجة. أما الاستحمام وتغيير الملابس هذا يفسد الاعتكاف، إذا خرج الإنسان لأجله فإنه يفسد الاعتكاف، وإنما الإنسان يلازم المسجد ولا يخرج منه إلا الشيء الضروري. الأشياء التي لا يمكن أن يعملها الإنسان داخل المسجد مثل قضاء الحاجة فلا بد أن يخرج، وإذا كان لا أحد يأتي بطعام فلا بد أن يخرج يأكل ويعود ويقتصر على قدر الحاجة. هذا يقول انه يريد ان يعتكف لكن معه نساء كبيرات يحتاجن الى خدمته لايصالهن الى السكن ويرجعهن، نقول هذا الافضل لك ان لا تعتكف، ان تبقى بخدمه امك ونسائك خير لك من ان تعتكف وتضيعهم، وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود، فالافضل لمثل هذا ان لا يعتكف. يقول الرجاء توضيح طويل عن وسوسة الشيطان وخاصة في الصلاة والنوم والدعاء وكل شيء، هل وسوسته بدون أن أفعل شيء حرام؟ هل أحاسب عن وسوسته لي؟ وهل هذا يكون غضب؟ الله تبارك وتعالى بين لنا حال الشيطان مع الإنسان وكيف نتعامل معه. قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو، معروف العدو ولا مو معروف؟ العدو يوثق فيه ولا ما يوثق فيه؟ لا يوثق فيه، يصدق ولا يرفض؟ إذا أخبرنا بشيء نقبله أو نقول لا؟ الله تعالى يقول فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان لما أنه أمر بالسجود لوالدنا عليه الصلاة والسلام رفض، سجد الملائكة كلهم وإبليس كان مع الملائكة وهو من الجن ليس من الملائكة، لكنه كان معهم وصدر الأمر إليه ليسجد معهم، لكنه قال لا أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله تعالى لعنه وغضب عليه وأبعده، فطلب من ربه أن يمهله إلى يوم القيامة، فأعطاه الله تعالى هذه المهلة، قال لأحسنكن ذريته إلا قليلا، يعني أحيط بهم من جميع الجهات، وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يشتغل ليل نهار في سبيل إضلال أولاد آدم، لأنه لا يريد أن يدخل الجنة، فإنه إذا رأى أحدا منهم متجه الخير صار يأتي إليه ويحيط به ويوسوس له ويرغبه ويرهبه، يشجعه على الباطل ويكسره عن الحق، فإذا رآه مندفعا إلى الخير جاءه وقال أنت تريد الخير ما أصبت، أنت تريد أن تتوضأ ما غسلت يدك، ما غسلت رجلك، نسيت تتمضمض، نسيت تغسل وجهك، جزء من وجهك لم يغسل، وهكذا حتى يجي الإنسان يتوضأ وتقام الصلاة وينطلق الناس من الصلاة وهذا جالس يغسل يديه، كل ما تقدم في الغسل قال لا رجعنا ثاني. ما سبب هذا العمل؟ سببه أنك تصدق الشيطان وفتحت ذهنك له وقلت هذا ما تعلم عندك، ائت بما عندك مقبول. اما لو انك اتخذته عدو واذا جاءك ووسوس لك قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان معنى اعوذ التجب واعتصم من هذا العدو اللدود، وغفلت عنه واشتغلت بذكر الله هرب الشيطان عنك. لو انه اذا مر عليك في الصلاة نفخت على يسارك ثلاثا وقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما توسوس به انت ايها الشيطان غير صحيح، انت عدو لا اقبل منك، ما وجدت مجال وراح يبحث عن واحد ضعيف شخصيا يلعب عليه. فكيد الشيطان ضعيف ولا يغلب الا الضعيف، يحتاج منك الى مقاومة، ومقاومة ليست صعبة وانما هي سهلة، لكن ان تفتح ذهنك وتفضي اليه وتقول هات هات ما عندك من الوساوس هنا يلعب عليك، فلا بد ان نقاومه، ومقاومته سهلة بذكر الله. اذا ذكرت الله هرب، اذا سبحت او هللت او كبرت او استغفرت فر وهرب، اذا سمع الاذان هرب، فاذا انتهى رجع. تقاومه، ومقاومه تحتاج الى جهد يسير، فلا يقتل الانسان عن هذه المقاومه.